السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما حدث للعالم حادثة أو نزل بالعالم مصيبة أو وقع له شيء من القوارع الإلهية، حدث نوع من أنواع الاختلاف بين الفرقاء. فمن الناس من يرى أن الزلازل والبراكين والأعاصير ليس لها مدلول إيماني، وإنما هي مجرد كوارث طبيعية وليست قوارع إلهية. وهؤلاء في الغالب هم الماديون الذين ينظرون للأمور نظرة مادية علمانية لا دينية، ويصفون كل عبد مؤمن بأن عقله عقل غيبي، بل إن بعضهم قد يتجهم ويتهجم على أصحاب العقول الدينية واصفا إياها بالبدائية والتخلف إلى غير ذلك. طيب، إذا نزل ببلد غربي نوع من أنواع الكوارث والقوارع الإلهية كالزلازل والبراكين والأعاصير إلى غير ذلك، هل يعني يفرح العبد المؤمن؟ هل ينشرح صدر العبد المؤمن بذلك؟ أولا نقول المفترض أن المسلم ليس همجيا، فالمسلم في كل أحواله، في مشاعره، في أفراحه، في أتراحه، يخضع لدين الله تبارك وتعالى. في حبه وبغضه هو خاضع لدين الله تبارك وتعالى. فالعبد المسلم عبد لله تبارك وتعالى، يسيره الله تعالى كيف شاء. والمسلم ليس يعني بغيضا، وليس كارها للحياة، وليس كارها للبشرية والبشر كما يصوره أصحاب العقل العلماني اللاديني الإلحادي. هذه نقطة أولية ومنهجية. ثانيا، حينما نتكلم عن القوارع الإلهية فإننا ننسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى، إذ لا يقع شيء في كون الله إلا بقدره، سواء كان ذلك هذا القدر قدرا طيبا أو كان قدرا غير ذلك. وهذا أمر يعني من خصوصيات عقيدة العبد المؤمن. ثالثا، كلامنا سيكون على البلاد التي أعلن قادتها بشكل مباشر الحرب على الله ورسوله والذين آمنوا. فإذا نزل مثلا بأي بلد أو بأي نظام تابع للنظام الصهيو أمريكي، نزل به نازلة أو وقع له شيء من القوارع الإلهية، نزل به براكين، نزل بهذا البلد أعاصير، نزل بهذا البلد شيء من الكوارث التي يسمونها بالكوارث الطبيعية، فما هو واجب المسلم آنذاك؟ نقول أن الأمر هنا ليس أمرا واحدا، بل هو قضية مركبة ومشاعر مختلطة. وبهذا ينبغي للمسلم أن يكون واضحا وأن يكون الجواب مفصلا. فأول هذه المشاعر التي تصيب العبد المسلم المؤمن هو الشعور بالخوف والرهبة من الله تبارك وتعالى، لأن العبد المؤمن يعتقد أن هذه آية من آيات الله، قال الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثانيا، العبد المسلم المؤمن، وهذا الكلام حصري له، يشعر بالحاجة للتوبة من الذنوب والآثام وإساءة الظن بالله تبارك وتعالى، تفعيلا لقول الله تعالى ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثالثا، من المشاعر التي تنتاب العبد المؤمن في هذا الوقت الشعور بالصغر والتضاؤل والتجرد من الحول والقوة أمام قوة الله تبارك وتعالى، بل إن هذا العبد يزداد يقينا أن الله هو القادر القدير الناصر النصير المتجبر المتكبر سبحانه وبحمده، حينما تنزل بهذه البلاد المتقدمة تقنيا والمتقدمة ماديا والمتقدمة علميا، حينما تنزل بها هذه القوارع الإلهية ثم لا ينفعها علمها، ثم لا ينفعها علمها، فلم يستطع أصحاب النزعة العلموية هنالك أن يوقفوا هذه القوارع الإلهية. رابعا، من المشاعر التي تنتاب العبد المؤمن الشعور بالخوف من الله ومن أقدار الله تبارك وتعالى وتقلبها، فنحن لله عبيد، والقدر هو سر الله تعالى في خلقه، ولهذا ينبغي للعبد أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن يجتهد في إرضاء الله تعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خامسا، شعور بالتمهل وعدم العجلة في الجزم بأن هذا سخط، أو أن هذا هو نوع من أنواع العقاب، أو أن هذا نوع من أنواع التبكيت، أو أن هذا نوع من أنواع الكوارث التي قد تحدث لأي بلد حتى ولو كان مسلما. نحتاج إلى تأني حتى لا نصل إلى التألي على الله تبارك وتعالى. سادسا، من المشاعر التي تنتاب العبد المسلم إزاء هذه الأحداث الشعور بضرورة التسليم التام لأقدار الله تعالى ولإرادة الله تعالى ولقضاء الله تبارك وتعالى، إذ الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا نوجب على الله تبارك وتعالى شيئا، فإن رحمنا ربنا تبارك وتعالى فبفضله، وإن عذبنا فبعدله، فإن رحمنا فبفضله وإن عذبنا فبعدله، لا نوجب على الله تبارك وتعالى شيء، نحن جميعا مخلوقون مربوبون لله تبارك وتعالى، يصنع الله تبارك وتعالى بنا ما شاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء لحكمة شاءها ربي سبحانه وتعالى. سابعا، من المشاعر التي تصيب العبد المؤمن وتنتاب العبد المؤمن الشعور بالرجاء. إذا نزل بلاء بالمؤمنين والموحدين يرجو العبد المؤمن أن تكون هذه البلايا رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم وحفظا لهم، وإذا نزل هذا البلاء بأناس أبرياء ولو كانوا غير مسلمين، نقول لعل هذه الابتلاءات تكون سببا في تصحيح مسارهم، في إعلان التوبة من الإلحاد واللادينية والعلمانية والكفر، فكل هذا قد يكون سببا من أسباب رجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. كذلك، من المشاعر التي تنتاب العبد المؤمن الشعور بالفرح المشروع. العبد المكلوم، العبد المسلم المستضعف الذي استضعفه أعداء الله تبارك وتعالى فسلبوه مقدراته وسرقوا إرادته وسرقوا أمواله، يفرح العبد المؤمن إذا نزل بهم مصيبة، يفرح العبد المؤمن بهلاك الظالمين المتجبرين والطغاة، يفرح العبد المؤمن لحدوث نوع من أنواع الضرر الجسيم، سواء كان ضررا اقتصاديا أو كان ضررا عسكريا أو كان ضررا ماديا بهؤلاء الذين تجبروا في الأرض وأفسدوا في الأرض. هذا فرح إنساني مشروع، وهذه مشاعر لا يمكن لأحد أن يلوم عليها الضحية وأن ينسى الجلاد. كذلك، فمن المشاعر التي تنتاب العبد المؤمن الشعور بالحزن على حالنا العلمي وعلى حالنا المعرفي وعلى حالنا الذي وصلنا إليه من تردي بشؤم تسلط المستبدين على مقدرات المسلمين لإفقارهم وإذلالهم وإمراضهم وإضعافهم. هذا ما يجب علينا أن نفهمه في ظل هذا الأمر، فنحن ولله الحمد لا نظلم أحدا ولا نشمت بأحد ولا نفرح أبدا أبدا في موت الأبرياء، بل نحن نوقن أن الله عدل، نوقن أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله أن يفهمنا مراده وأن يرزقنا البصر والبصيرة. وختاما، قد تأتي صورة من هنا أو هنالك لبيت أو لدار لم يصبها شيء، فيقال إن هذا البيت كان فيه عبد مؤمن، أو كان فيه كافل للأيتام، أو كان فيه عبد صالح يبر الوالدين إلى غير ذلك. وتأتي هذه الصورة ضمن خراب واضح لبقية البيوت حوله. نقول أننا أيضا لا نجزم بذلك، فلعل هذا البيت نجى الله صاحبه ببركة عمل قدمه لله فشكر الله له ذلك، ولعل البيوت الأخرى كان فيها مثله، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد بهم ذلك لفساد قصد أصحابها، أو لإعلاء درجاتهم، أو لتثبيت درجاتهم في الجنة إلى غير ذلك. إذن نحن نقول أنه لا ينبغي لنا أن نجزم أن هذا الفعل إنما هو كان بسبب كذا، أو أن نقيضه كان بسبب كذا، فالتعليل بالفعل لا ينفي النفي أو لا يقتضي النفي لغيره. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.